بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب التمييز. باب التمييز، أي هذا باب بيان التمييز، وهو من المنصوبات ولا يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا في بعض الأحوال. يعني ليس كل تمييز يكون منصوبا بل قد يكون مرفوعا. تمييز مصدر ميز يميز تمييزا، مصدر ميز يميز تمييزا، وهنا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أي المميز، لأن التمييز هذا معنى مصدري، والمعنى المصدري لا ينصب، ليس هو المراد هنا في هذا الباب، إنما المراد به المميز المميز، ولذلك يسميه البعض بالمفسر والمبين، كما قال الناظم اسم مبين، وهذه مبين أو مفسر من عبارات الكوفيين. تمييز في اللغة يطلق ويراد به الانفصال، وامتازوا اليوم أيها المجرمون انفصلوا، أي انفصلوا. عرفه المصنف بقوله اسم مبين، اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. اسم إذن لا يكون التمييز إلا اسما، خرج الفعل فالفعل لا يكون تمييزا، وخرج الحرف والحرف لا يكون تمييزا. إذن التمييز من خواص الأسماء، وعليه يكون من علامات الأسماء أن يقع تمييزا. فإذا جاء اللفظ تمييزا حكمت عليه أنه مميز، حينئذ يكون من علامات الأسماء، كما أن من علامات الأسماء التنوين والخفض وال، كذلك من علامات الأسماء كونه فاعلا وكونه مفعولا به وكونه تمييزا، لأنه إذا قيل بأن التمييز لا يدخل الفعل ولا الحرف فاختص به بالاسم. اسم إذن خرج به ما عدا، خرج به الفعل والحرف فلا يكونان تمييزا. اسم مراد به الاسم الصريح، وهو الذي لا يحتاج في جعله تمييزا إلى تأويل، بخلاف الحال، حال قد تكون اسما مؤولا به بالصريح، لأن الظرف يقع حالا والجار المجرور يقع حالا، يعني متعلق بمحذوف، والجملة الفعلية وكذلك الجملة الاسمية تقعان حالين، حينئذ تؤول به بالاسم، تؤول به بالاسم. إذن الحال قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما غير صريح، كالفاعل كما مر معنا. أما التمييز فلا يكون إلا اسما صريحا، لأنه لا يقع فعلا ولا جملة فعلية ولا جملة اسمية. اسم مبين، مبين في نسخة مفسر، مبين خرج به ما عدا الحال من المنصوبات، لأن المفعول لأجله ليس مبينا في الجملة، كذلك المفعول معه، كل المنصوبات خرجت بقوله مبين إلا الحال، لأن الحال تكون مفسرة، تكون مفسرة. مبين خرج به ما عدا الحال من المنصوبات. مبين لأي شيء؟ لما قد انبهم من الذوات. لما يعني لشيء قد انبهم أي خفي واستتر من الذوات. قلنا مبين خرج به ما عدا الحال، إذن الحال شاركت التمييز في كونه، في كون كل منهما مبين. افترقا في ماذا؟ الحال مبين لما خفي من الهيئات الصفات مع العلم بالذوات، والتمييز مبين لمن بهم من الذوات، من الذوات. إذن افترقا، الحال مبين لمن بهم من الهيئات، والتمييز مبين لمن بهم من الذوات. ولذلك قال من الذوات، هذا جار مجرور متعلق بقولهم بهم أي خفي واستتر. لما قد انبهم أي خفي واستتر من الذوات، من الذوات. باسم من الذوات خرج به الحال، لأن الحال يرفع الإبهام ولكن لا عن الذات، وإنما يرفعه عن هيئة الذات، وهذا من الفارق بين النوعين. باسم تمييز وسم، وسم الاسم الواقع السابق بما ذكر، باسم تمييز يعني سمي اسم تمييز، سمي تمييزا، سمي تمييزا، وسم بمعنى علم، بمعنى علم. إذن التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. ونزيد أو النسب، لمن بهم من الذوات أو النسب، لأن التمييز نوعان: تمييز مفرد وتمييز مفسر لنسبة. تمييز مفسر لمفرد وهو تمييز الذات الذي ذكره الناظم، وتمييز مفسر لنسبة. تمييز المفسر لمفرد هذا تمييز الذات، وهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، يعني يذكر اسم واحد مفرد ويكون مجمل الحقيقة، يكون مجمل الحقيقة، فيأتي التمييز مفسرا له. يعني تقول عندي 20، ها 20 ماذا؟ 20 هذا مبهم، ما هو المعدود بالعشرين؟ قلما كتابا، ها يحتمل، حينئذ قلت عندي 20 كتابا، كتابا هذا تمييز، رفع إبهام اسم مفرد مجمل مبهم الحقيقة، لأنك إذا قلت عندي 20 ما وضح الكلام، يحتاج إلى تفسير. 20 ماذا؟ 20 مليون؟ 20 ألف؟ فيحتمل. فإذا قلت عندي 20 ألفا حينئذ جاء التمييز ورفع إبهام الذات، إبهام الذات. وهذا له مضان، يعني له أماكن يقع بعد المقادير، وهي عبارة عن المساحات. عندي جريب، جريب ماذا؟ نخلا، إذا النخل هذا تمييز، جريب هذا مجمل. والكين، عندي صاع، صاع من ماذا؟ قال تمرا، إذا تمر هذا تمييز، كشف معنى صاع. وكذلك الوزن، عندي منوان، منوان تثنية منى مثل الكيلو، عندي منوان ماذا؟ عسلا، إذا عسلا تمييز، كشف الحقيقة بالمنوين. وكذلك يأتي بعد العدد، إني رأيت 11 ماذا؟ كوكبا، إذا كوكبا هذا تمييز، رفع الإبهام عن المفرد. إذا تمييز الذات ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، وله مضان يقع بعد المقادير، وهي المساحات والمكيلات والموزونات، وكذلك بعد العدد، إني رأيت 11 كوكبا بالإفراد والنصب. وهذا حكم الأعداد من 11 إلى 99، كلها يكون التمييز مفردا منصوبا، مفردا منصوبا. الثاني هذا مفسر النسبة، مفسر النسبة، وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، يعني لم يتعلق بالمفرد وإنما تعلق بالجملة، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. وهو نوعان: محول وغير محول، يعني له أصل ولم يكن له أصل، هذه كلها ذكرها المصنف بالأمثلة. المحول ثلاثة أقسام. الأول محول عن فاعل، محول عن فاعل، كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس نارا قملا شيبا، محتمل، فيه إبهام، فيه إبهام، حينئذ لما قال شيبا عرفنا أن الذي اشتعل هو شيب، أصله اشتعل شيب الرأس، اشتعل الرأس شيبا، شيبا هذا تمييز، أصله قبل أن يكون تمييزا هو فاعل، وتقدير الكلام اشتعل شيب الرأس، حذف المضاف شيب وأقيم المضاف إليه الرأس مقامه فارتفع ارتفاعه، اشتعل الرأس، ثم حصل الإبهام فجيء بالمضاف المحذوف فنصب على التمييز، قال اشتعل الرأس شيبا. الثاني محول عن المفعول، كقوله: وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض ماذا؟ يحتمل ذا وذاك، ولما قال عيونا حينئذ رفع الإبهام، أصله فجرنا عيون الأرض، إذا عيون هذا أصله قبل أن يكون تمييزا أصله مفعول به، أصله مفعول به، وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، ثم صار إبهام، فجرنا الأرض ماذا؟ قال عيونا، جاء بالمضاف المحذوف فانتصب على أنه تمييز. وأي الجملتين أبلغ؟ فجرنا عيون الأرض أو فجرنا الأرض عيونا؟ أي المعنيين فيه الثاني؟ يعني كأن الأرض كلها صارت عيون. أما فجرنا عيون الأرض، إذن الأرض لها عيون هي التي فجرت والباقي على حاله، لكن لما قالوا فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض كلها صارت عيونا. الثاني محول عن المبتدأ، الثالث محول عن المبتدأ. أنا أكثر منك مالا، أنا مبتدأ، أكثر منك، أكثر خبر، منك متعلق به، مالا هذا تمييز، أصل مالا مبتدأ، التقدير مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، مالي، حذف المضاف مال الياء لا يكون ضمير رفع، حينئذ جاء بضمير الرفع فقيل أنا أكثر منك ماذا؟ أولادا، بيوتا، سيارات، أيا كان، قال مالا. إذن جاء هذا التمييز لرفع الإبهام الواقع في الجملة، أنا أكثر منك أي شيء؟ قال مالا. إذن نقول هذا التمييز محول عن المبتدأ جاء به لكشف الحال عن الجملة. هذا ثلاثة أنواع للمحول، عن فاعل، عن مفعول، عن مبتدأ، وهذه مقيسة، هذه مقيسة. غير المحول سماعي، يعني ألفاظ محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها. مثال المشهور ما هو؟ امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، ماء هذا تمييز، امتلأ الإناء ماذا؟ خمرا، عصيرا، ماء. إذن هذا صار كاشفا للنسبة الواقعة في الجملة قبله. إذن اسم مبين لما قد انبهم من الذوات أو النسب ليشمل النوعين، لأن الناظم مثل لي للنوعين. فانصب، إذن ما حكم التمييز؟ النص، فانصب يعني انصب التمييز، فانصب التمييز، حذف المفعول به للعلم به، وحذف ما يعلم جائز. التمييز لا يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا، لا يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا. فانصب وقل في مثاله قد طاب زيد نفسا، قد حرف التحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، طاب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع رفع ضمة ظاهرة على آخره، نفسا تمييز منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره. هذا التمييز محول عن فاعل، محول عن فاعل، طابت نفس زيد، حذف المضاف نفس وأقيم المضاف إليه مقامه زيد، طاب زيد نكر لأنه مذكر، ثم جاء بالمحذوف المضاف وانتصب على التمييز، طاب زيد ماذا؟ نفسا. ولي عليه أربعون فلسا، ولي عليه أربعون فلسا، أربعون مبتدأ، هذا مبتدأ، وعليه أو لي يحتمل كل واحد منهما أنه خبر مقدم، فلسا هذا تمييز، ما نوعه؟ كاشف عن الذات. إذا التمييز مفرد، تمييز مفسر لمفرد، لأن الأربعين عدد وعرفنا أن الأعداد إنما هي من المفرد، إذن أربعون لي عليه أربعون ماذا؟ محتمل أشياء متعددة، إذا قلت فلسا كشفت المراد به بالأربعين. وخالد أكرم من عمرو أبا، شو التقدير؟ أبو خالد أكرم من عمرو، أبو خالد أكرم من عمرو، هذا محول عن أبو خالد، هذا مبتدأ، أبو خالد أكرم من عمرو، هكذا هذا الأصل، وحذف المضاف من المبتدأ، أبو خالد مبتدأ، أبو مضاف وخالد مضاف إليه، حذف المضاف الذي هو أب فأقيم المضاف إليه وهو خالد مقامه فارتفع ارتفاعه صار مبتدأ، قال خالد أكرم من عمرو في ماذا؟ أبا، يعني لا علما ولا خلقا ولا غيرهما، وإنما أبا. إذن جيء بالمحذوف فانتصب على أنه تمييز. إذن مثل الناظم بمثالين للمحول، مثال للمحول عن الفاعل ومثال للمحول عن المبتدأ، وبمثال واحد عن كاشف عن الذات وهو المفرد. ثم قال وكونه نكرة قد وجب، كونه أي التمييز نكرة كونه نكرة قد وجب، هذه الألف لي للإطلاق، يعني التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة، حال لا تكون إلا نكرة، والتمييز كذلك لا يكون إلا نكرة، اشتركا في هذا الحكم. إذن الحال والتمييز بينهما تشابه، بينهما اجتماع وافتراق، بينهما اجتماع وافتراق، اجتمعان في الأول كل واحد منهما اسم، كل واحد منهما اسم، الحال اسم لكنه قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، والاسم اسم، والتمييز اسم لكنه لا يكون إلا صريحا، إذن اشتركا في الاسمية، فالحال لا يكون إلا تمييز، لا يكون إلا اسما، والتمييز لا يكون إلا اسما. الثاني فضلة، كل منهما فضلة بعد تمام الجملة، لماذا؟ لأن الحال ليس بعمدة والتمييز ليس بعمدة، عرفنا المراد بالفرق بين النوعين. ثالثا نكرة، كل منهما نكرة كما نص المصنف هنا وهناك. رابعا كل منهما منصوب، كل منهما منصوب وتمييز منصوب في الجملة. خامسا كل منهما مفسر لما قبله، مبين لما قبله، إلا أن الحال مبين لمن بهم من الهيئات، والتمييز مبين لمن بهم وخفي واستتر من الذوات. ويفترقان، الأول الحال تفسير هيئة، والتمييز تفسير ذات أو نسبة، يعني كل منهما فيه شيء من الانبهام. الثاني الأصل في الحال أن يكون مشتقا، والأصل في التمييز أن يكون جامدا، هذا من الفوارق بينهم، لأن التمييز والحال مما يصعب التفريق بينهما عند المعربين، قد يخطئ للحال يقول له تمييز والتمييز أنه حال، إذا عرفنا هذه الفوارق دفع عندنا تشابه. باب الاستثناء، أي هذا باب بيان حقيقة الاستثناء. الاستثناء من المنصوبات، يعني المستثنى، مراد المستثنى من المنصوبات في بعض أحواله، ليس مطلقا وإنما في بعض أحواله، كما هو الشأن في التمييز لأنه قد يكون مجرورا، إذا في بعض أحواله. الاستثناء مصدر استثنى يستثني استثناء، استغفر يستغفر استغفارا، إذن هو مصدر، والمراد به هنا مصدر بمعنى اسم المفعول الذي هو المستثنى، هذا الذي يراد هنا، يعني ما يقع بعد إلا، قام القوم إلا زيدا، زيدا هو المراد بهذا الباب، هو المراد بهذا الباب. إذن الاستثناء مصدر، وفرق بين المصدر وبين ما يقع المصدر عليه، والمراد هنا المستثنى. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف، قوله ثنيت الحبل أثنيه، إذا عطفت بعضه على بعض، هذا هو المشهور، وقيل من الصرف ثنيت عن الشيء إذا صرفته عنه. وعلى المشهور عند النحاة الأصوليين أن البحث هنا مشترك، بحث مشترك بين الأصوليين والنحاة، الإخراج بإلا، حقيقة الاستثناء عندهم الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه، يعني لولا هذا الإخراج بإلا لدخل في الكلام السابق، حقيقة ذلك أن يقال قولك قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا، إلا أداة استثناء، حرف استثناء، زيدا مستثنى والقوم مستثنى منهم، قام القوم إلى هنا أثبت القيام لمدلول اللفظ بجميع أحاده، فكل ما يصدق أو من يصدق عليه أنه من القوم ثبت له القيام. إذا أردت عدم إثبات هذا المعنى لأحد أفراد القوم حينئذ تخرجه، تخرجه بماذا؟ بأداة من أدوات الاستثناء، فتقول قام القوم إلا، إذن إلا ما بعد إلا يثبت له نقيض الحكم السابق. ما هو الحكم السابق؟ القيام. ما هو نقيض القيام؟ عدم القيام، عدم القيام. إذن قام القوم، كل القوم قاموا إلا، أخرجت زيدا، زيدا لم يقم، زيدا قام أم لا؟ لم يقم. إذن يثبت للمستثنى بإلا، يعني ما بعد إلا، نقيض الحكم لما قبلها. فالقيام ثابت للقوم، زيد من القوم لكنه لم يقم، حينئذ أخرجته به بإلا. لولا هذا الاستثناء بإلا لدخل زيد فيه في القوم فثبت له القيام. إذن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق. قال الناظم: إلا وغير وسوى سوى سوى خلع دا وحاش الاستثناء حوى. إلا وغير وسوى خلا عدا حاشا، ست أدوات ذكر لك الناظم، ست أدوات وحروف أدوات الاستثناء ثمانية، أدوات الاستثناء ثمانية، ست التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وبقي عليه ليس ولا يكون. ليس ولا يكون، يعني ليس قام القوم ليس زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، استثناء حصل بليس وحصل بي لا يكون. إذن أدوات الاستثناء بالاستقراء والتتبع ثمانية، ثمانية، وهي على النحو التالي، لأنها أربعة أقسام من حيث الفعلية والاسمية والحرفية. الأول حرفان وهما إلا وحاشا، حرفان إلا وحاشا، إلا باتفاق عند الجميع يعني لا خلافة، وحاشا عند إمام النحاة سيبويه. الثاني، قسم الثاني فعلان باتفاق، ليس لا يكون باتفاق وليس فيه خلاف، فعلان وهما ليس والثاني لا يكون، ليس محل خلاف هل هي فعل أم حرف، والصحيح أنها فعل، ولا يكون فعل باتفاق. الثالث مترددان بين الحرفية والفعلية، يعني تارة مترددان، ما هن تردد فيهما يحتمل يحتمل لا، يعني في موضع نحكم عليه بأنه فعل، وفي موضع آخر استعمال آخر بطريق آخر نحكم عليه أنه حرف، ليس في الموضع نفسه، مترددان يعني تارة يأتي فعلا وتارة يأتي حرفا، مترددان بين حرفية والفعلية، وهما خلا عند الجميع وعدا عند غير سيبويه. الرابع اسمان وهما غير وسوى بلغاتها. إذن هذه أربعة أقسام. قال الناظم: إلا هذه حرف قدمها لأنها أم الباب، وغير وسوى هذا الثالث، ثاني والثالث، سوى سوى هذه لغتان في سوى. إذن ذكر للثالث ثلاث لغات: سوى بكسر السين وفتح الواو كرضا، رضا وهي اللغة الفصحى الشهيرة، وسوى سوى سوى بضم السين وفتح الواو سوى كهدى مقصورا، وسواء بالمد في الأصل، سواء كسماء، وفيه لغة كبناء سوى، ها معي، سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء بالهمز كسماء، بقي واحدة زدها وهي سواء بكسر السين، ذكرها ابن مالك، كبناء كبناء، أربع لغات وهي شيء واحد. خلا عدا حاشا، خلا وعدا وحاشا الاستثناء حوى، حوى على الشيء والسولة عليه، يعني الاستثناء حوى هذه الأدوات. لكل واحد من هذه الأدوات أحكام من حيث الاستثناء والنصب وغير ذلك. إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب، تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا. هذا ما يتعلق به بإلا، قلنا بدأ بها لأنها أم الباب. المستثنى بإلا له ثلاث حالات، ثلاث حالات، الأولى وجوب النصب، الأولى وجوب النصب، والثانية جوازه يعني لا يجب، سواء كان راجحا أو مرجوحا على الخلاف، ثالث أن يكون على حسب العوامل. ثلاث حالات. الأولى ما هي؟ وجوب النصب يعني لا يجوز غيره. الثاني جواز النصب يعني يجوز غيره وهو الاتباع كما سيأتي. الثالث بحسب العوامل. بدأ بالحالة كلها نظمها الناظم، ليس زيادة، كلها نظمها الناظم. حالة الأولى قال إذا تم، إذا الكلام تم، ها تم. تمام الكلام هنا في باب الاستثناء أن يذكر المستثنى منه، أن يذكر المستثنى منه، لأن المستثنى منه قد يحذف وقد يذكر. إذا ذكر وصف الكلام بكونه تاما. فإذا قيل هنا الكلام تام يعني تفهم منه أن المستثنى منه مذكورا. ما هو المستثنى منه؟ ما هو؟ ما قبله إلا. قام القوم إلا زيدا، عندنا قام القوم إلا زيدا. قام هذا العامل هو الذي نصب زيدا، القوم هذا فاعل ويسمى مستثنى منه الذي أخرجنا منه زيد. أخرجناه بأي شيء؟ بأي واسطة؟ ها بإلا. إذن إلا حرف استثناء أو أداة استثناء، زيدا مستثنى. إذن المستثنى يكون ما بعد إلا، والمستثنى منه المخرج منه يكون ما قبل إلا، وأداة الاستثناء تكون متوسطة بين المستثنى والمستثنى منه، مستثنى والمستثنى منه. قام هو الذي عمل في المستثنى منه وفي المستثنى معا، خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى حيث قام استثنت إلا، يعني إلا هي التي نصبت. والصحيح أنها أنه بالفعل، وإن قيل بواسطة إلا فلا إشكال، أما أن يكون الناصب إلا فحسب هذا محل نظر. إذا الكلام تم، هذا الشرط الأول، وهو موجب كلام التام، موجب يعني ها لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. والمراد بشبه النفي هنا الدعاء والنهي والاستفهام، النهي والاستفهام. إذن هذان شرطان، هذان شرطان، أول تمام الكلام، الثاني ها أن يكون موجبا يعني مثبتا غير منفي. فرق بين أن تقول قام القوم وبين ما قام القوم، المراد الأول أم الثاني؟ أو الثاني الأول، قام القوم لم يتقدم عليه حرف نفي ولا شبه النفي. فما أتى من بعد إلا، هذا الشرط الثالث، أن يكون الاستثناء بحرف إلا على جهة الخصوص، حرف إلا على جهة الخصوص. فما أتى من بعد إلا، ما هو الذي أتى من بعد إلا؟ المستثنى. قال ينصب، ها فما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الاسم الذي أتى من بعد إلا ينصب. أو فما أتى أي المستثنى الذي أتى من بعد إلا على جهة الخصوص ينصب وجوبا. قيده، لأن ينصب هذا فعل إخبار لا يدل على الوجوب، ولكن مراد الناظم هنا الوجوب. ينصب أي وجوبا. متى؟ إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة. ما هي؟ أن يكون الكلام تاما يعني لم ذكر المستثنى منه، لم يحذف، أن يكون موجبا، أن يكون الاستثناء بإلا، حينئذ وجب النصب هنا ولا يجوز الإتباع البتة. تقول قام القوم إلا عمرا، قام القوم إلا عمرا. قام فعل ماضي، القوم فاعل، إلا حرف استثناء، عمرا منصوب على الاستثناء. وهنا القوم المستثنى منه مذكور، إذن الكلام تام. قام لم يتقدم عليه نفي أو شبهه، إذن الكلام موجب. الأداة هي حرف إلا، إذن يتعين أن يقال إلا عمرا ولا يجوز إلا عمرا. هنا واجب النصب لوجود هذه الشروط الثلاثة. وقد أتاني الناس إلا بكرة، هذا مثال آخر تأكيد على ما سبق. وقد أتاني الناس، أتى فعل ماضي، قد حرف تحقيق مبني على سكون محل من الإعراب، أتى فعل ماضي مبني على فتح مقدر والنون للوقاية ويا مفعول به والناس فاعل إلا بكرا، إلا حرف استثناء وبكرا منصوب على استثناء. حكم النصب الوجوب لأنه كلام تام قد أتاني، لم يتقدموا نفي ولا شبه، الناس هو المستثنى منه وهو مذكور إذن بك واستثناء بإلا، إذن بكرا يجب نصبه. الحالة الثانية أن يكون تاما وبإلا لكن يفقد شرط واحد وهو الإيجاب. إذا الكلام تم كما هو الحال، موجب جاء نقيضه وهو أن يكون منفيا، ولذلك قال وإن بنفي وتمام حلية فأبدلوا بالنصب جئ مستثنية كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح. إذن الحالة الثانية جواز الوجهين وهما النصب والإبدال، وقد قلنا فيما سبق جواز النصب يعني مع جواز خلاف النصب يعني عدم النصب، وإن بنفي أو نهي أو استفهام، وإنما نص على النفي لوضوحه. بنفي يعني تقدم الجملة نفي، حينئذ ليست الجملة مثبتة، ليست موجبة بل هي منفية، إذن فقد الشرط شرطا من الشروط الثلاثة. الشرطان الباقيان كما هما يعني تمام مع إلا، تمام مع إلا، تمام يعني أن يذكر المستثنى منه، مع إلا يعني أن يكون أداة الاستثناء هي إلا. وإن بنفي وتمام يعني تم الكلام وذلك بذكر المستثنى منه، حلي ها يعني حلي الكلام بالمذكورين بنفي وتمام. حلي الألف هذه نائبة عن الفاعل لأن حلي هذا مغير الصيغة، والألف هذه نائبة عن الفاعل ترجع إلى ماذا؟ إلى النفي والتمام والتمام. نعم يقال حلها تحلية، ألبسها حليا أو وصفها ونعتها. فأبدلوا بالنصب، فأبدلوا بالنصب أصلا فأبدل بإسكان ها اللام لأنه مفعول، لأنه فعل أمر مبني على السكون، لكن لما خففت أو بإسقاط الهمزة، ولا تسقط الهمزة إلا إذا سكنت وإلقاء حركتها إلى ما قبلها أو بفتح الهمزة، إذن فأبدلوا، فأبدلوا الفتحة هذه من أين جاءت؟ ها هي فتحة الهمزة لما أريد تخفيفها أو همزتها همزة قطع، إذن لا تسقط وإنما سقطت هنا لضرورة الوزن، فلما أراد ذلك حينئذ بدلا من أن يقال التخلص من انتقال الساكنين قد يقال حينئذ نقول هذه الفتحة ألقيت عن الهمزة التي كانت على الهمزة وأريد تخفيفها بحذفها. فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا يعني جئ مستثنيا، المستثنى إيت به إما بدلا مما قبله حينئذ قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا، والنوع الثاني بالنصب، والشاهد هنا في قوله بالنصب يعني جاز النصب ولم يتعين. إذا قلت كما مثل الناظم هنا كلم يقم أحد إلا صالح، ما قام القوم إلا صالحا، قام القوم إلا صالحا واجب، قام القوم إلا صالحا واجب، ما قام القوم إلا صالحا يجوز في صالحا وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء كما كالمثال المنطوق به ما قام القوم إلا صالحا، صالحا بالنصب على أنه مستثنى، ويجوز أن يكون بدلا من المستثنى منه، والمستثنى منه هنا مرفوع قام، ما قام القوم قوم إذن بالرفع، ما قام القوم إلا صالح على أنه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، فجاز فيه الوجهان. لماذا؟ لكونه منفيا، لكونه منفيا. وإن بنفي وتمام حلية فأبدل يعني أبدل ما بعد إلا مما قبلها فيأخذ حكمها، حينئذ يكون من أي أنواع البدل؟ بدل البعض من الكل، أو بالنصب على الأصل، على الأصل، لأن الأصل في المستثنى أن ينصب، لكن الشهير في لسان العرب في مثل هذا المقام هو النفي تمام مع إلا أن الإتباع أكثر، ولذلك نص على أن الإتباع أجود من النصب في هذا المقام. لماذا؟ لكثرة السماع، لكثرة السماع. فأبدلوا بالنصب أو للتخيير، يعني أنت مخير، إما أن تقول ما قام القوم إلا صالحا، ولك أن تقول إلا صالح، يجوز الوجهان، سواء نطقت بهذا أو بذاك لا تلام، لكن الأجود أن تقول إلا صالح بالرفع لأنه الكثير في لسان العرب. فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا، جئ مستثنيا يعني ائت بالاستثناء بعد إلا، إما بالبدل أو بالنصب، كقولك لم يقم أحد، يقم أحد، أحد هو المستثنى منه وهو مذكور، حينئذ الكلام يكون تاما، يكون تاما، وهو منفي لأنه سبق به بلم هي حرف نفي، إلا أداة استثناء، صالح أو صالحا، يعني قل هذا أو ذاك. فهو أي المستثنى لذيني أي النصب والبدلية صالح. صالح الأول ما هو؟ كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا، فهو لذين صالح، صالح صالح، ما الفرق بينهما؟ فهو لذين صالح، صالح ليس بعلم وإنما هو وصف، وصالح الأول هذا علم، إلا صالح كلم يقم أحد إلا صالح هذا علم، اسم مثل إلا زيد أو صالحا هذا علم كذلك، فهو لذين صالح. الحالة الثالثة أن يكون بحسب موقعه من الإعراب، يعني بحسب العوامل، كلام في مستثنى بإلا، أو كان ناقصا، أو كان ناقصا، يعني أو كان الاستثناء أو كان الكلام عفوا، أو كان الكلام ناقصا، لأن الوصف بالتمام والنقص إنما هو للكلام، يعني لم يذكر المستثنى منه، إن ذكر المستثنى منه في اللفظ فالكلام تام، إن حذف المستثنى منه فالكلام ناقص. أو للتنويع كان أي الكلام ناقصا، وحينئذ لا يكون إلا منفيا، إذا كان غير تام لم يذكر فيه المستثنى منه حينئذ لا يكون إلا منفيا، لأن الإثبات متعذر. ما ضربت إلا زيدا هذا نقص، ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، ما حرف نفي، ضربت فعل فاعل، إلا أداة استثناء حرف استثناء ملغاة، زيدا مفعول به ليس مستثنى. لماذا؟ إنما مستثنى من جهة المعنى، جهة المعنى، أما إعرابا فلا، نقول إلا أداة استثناء ملغاة يعني لا أثر لها، زيدا نقول هذا مفعول به ولا نعربه على أنه منصوب على الاستثناء، حينئذ نقول أين المستثنى منه؟ لم يذكر في الكلام، لم يذكر في الكلام، ما ضربت أحدا إلا زيد، هذا الأصل لكنه في المعنى. هذا الكلام بهذا التركيب قالوا لا وجود له إلا منفي، لأنه لو جاء مثبتا لفسد المعنى، لقلت ضربت إلا زيدا يعني ضربت كل الناس الذين على وجه الأرض إلا زيدا، ممكن؟ ممكن أو لا؟ لا يمكن. إذن ضربت كل الناس، قل ما يمكن، ما رأيت إلا زيدا، ها رأيت إلا زيدا يعني رأيت كل الناس إلا زيدا، هذا متعذر. إذن النقص بحذف المستثنى منه لا يكون إلا منفيا لتعذر الإيجاب في صدقه، لكان كاذبا هذا شيء آخر مراد به الصدق. أو كان ناقصا حينئذ فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، يعني على حسب العوامل، فإن ركب مع عامل يقتضي الرفع رفع على أنه فاعل، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما حرف نفي، قام فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغاة، زيد فاعل، زيد فاعل. ما رأيت إلا زيدا، زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد، إلا بزيد، أعدت الحرف مع بعد إلا. إذن فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، فأعربه يعني يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، كأن إلا ملغاة. ولذلك نعرب إلا بأنها ذات استثناء ملغاة، يعني لا عمل لها البتة. فأعربه على حسب ما يجيء، ما يأتي فيه، يعني في المستثنى أو في الذي بعد إلا، في الذي بعد إلا العمل. الألف هذه للإطلاق، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى استثناء مفرغا من التفرغ، يعني ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا، ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا. كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاطر السماء. كما كقولك، ما نفي، هدى فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغى، محمد هدى، محمد يعني اهتدى، محمد فاعل هدى، فاعل هدى. أين إلا؟ نقول لا أثر لها البتة، فهي ملغاة، كأنها لم تكن، كأنها لم تكن. وما عبدت، وما نفي، عبدت فعل وفاعل، إلا الله يعني عبدت الله، الله هذا مفعول به، وإلا أداة استثناء ملغاة. فاطر هذا نعت لي لفظ الجلالة، وهو مضاف، والسماء مضاف إليه، مضاف إليه. إذن هذا هو النوع الثالث من حالات المستثنى بإلا، مستثنى بإلا. الحالة الأولى وجوب النصب، وذلك إذا اجتمع الشروط الثلاثة السابقة، تمام الكلام، أن يكون موجبا، أن يكون الاستثناء بإلا، وجب النصب. حال الثانية جواز النصب مع جواز غيره، وهو البدلية، وهذا فيما إذا كان الكلام تاما لكنه منفي، والاستثناء كذلك بإلا. والحالة الثالثة الذي هو الاستثناء المفرغ. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر؟ هذا مثال لأي شيء؟ قلنا وإن بنفي أو شبهه، وهو الاستفهام أو النهي. وهل حرف استفهام مبني على السكون؟ لا محل له من الإعراب. يلوذ هذا فعل مضارع، من لاذ به لجأ إليه، وعاذ به وبابه قال، يعني يتعلى يفعل. يلوذ فعل مضارع مرفوع للتجرد عن النصب الجازم، ورفع ضمة ظاهرة في آخره. العبد، هل يلوذ العبد؟ فاعل يلوذ مرفوع به، ورفع ضمة ظاهرة على آخره. يوم الحشر، يوم ظرف منصوب على الظرفية، في يوم، إذن على معنى في يوم منصوب على الظرفية، متعلق بقوله يلوذ وهو مضاف، والحشر مضاف إليه مجرور بالمضاف، وجر كسرة ظاهرة على آخره. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بأحمد شفيع البشر. إلا أداة استثناء بأحمد، الباء حرفه جر، وأحمد ها اسم مجرور بالباء، وجره فتحة نيابة عن كسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له وزن الفعل والعلمية. شفيعي نعت لي لأحمد، ونعت المجرور مجرور، وجر كسرة ظاهرة على آخره. شفيع مضاف، والبشري مضاف إليه مجرور بالمضاف، وجر كسرة ظاهرة على آخره. وهنا أين الشاهد؟ هل المستثنى منه مذكور؟ هل المستثنى منه مذكور؟ أين هو؟ هاي عجله، العبد هل يلوذ العبد أي عبد؟ ما هو مذكور؟ ايش التقدير؟ هل يلوذ أحد العبد؟ كيف يأتي هذا؟ هل هنا للجنس؟ هل يلوذ العبيد يوم الحشر إلا بأحمد؟ إلا بأحمد ظهر أو استثناء مفرد. وهل يلوذ العبد بأحد إلا بأحمد؟ وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى. هذا الاستثناء به ها غير وسوى يعني ما عدا إلا. ما عدا إلا قلنا أدوات الاستثناء ثمانية، أم الباب إلا، ما عدا إلا حينئذ فيه تفصيل، فيه تفصيل. أدوات الاستثناء ثلاثة أقسام: غير إلا، ما يخفض دائما يعني مستثنى لا يكون إلا مجرورا، الثاني ما يخفض تارة وينصب أخرى، الثالث وهذا يمكن أن يكون متفرعا عن الثاني ما ينصب دائما وهما عدا وما خلا. وما يخفض تارة وينصب أخرى عدا وخلا وحاشا، ما يخفض دائما غير وسوى، غير وسوى. ولذلك قلنا المستثنى في بعض أحواله من المنصوبات ليس دائما وإنما في بعض الأحوال. وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء حكمه أن يجر، أن يجر. ما الذي يجر؟ المستثنى. إذن نائب الفاعل يعود إلى المستثنى. يجر بماذا؟ بإضافة غير وسوى إليه، لا سوى يعني لا غير. إذن لا يكون المستثنى بغير وسوى إلا مجرورا، لا غير يعني لا يكون إلا مجرورا. كما أن المستثنى بإلا بعد تمام الكلام الموجب لا يكون إلا منصوبا، كذلك الاستثناء بغير وسوى لا يكون إلا مخفوضا، إلا مخفوضا. تقول قام القوم غير زيد، أين المستثنى منه؟ القوم. أين المستثنى؟ زيد مخفوض. خفضته لماذا؟ لأنه مضاف إليه وغير ملازمة للإضافة، إذن غير مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف إليه. غير حركتها كيف تنطق بها؟ تعطي غير، والمثال يكون بغير لأن سوى لا يظهر عليه الإعراب، تعطي غير الحركة التي أعطيتها المستثنى بعد إلا، فما وجب النصب بعد إلا بعد تمام الكلام الموجب حينئذ تنصب غير، وإذا جاز الوجهان جوزته في غير، وإذا تعين الإعراب بحسب العوامل كذلك في غير. حينئذ تقول ماذا؟ قام القوم غير بالنصب، غير زيد، زيد انتهينا منه مجرور لأنه مضاف إليه، كلام في غير. قام القوم غير زيد، هنا يتعين النصب. لماذا؟ لأنك تعطي غير حركة المستثنى بعد إلا فيما إذا كان كلاما تاما موجبا. قام القوم إلا زيدا، وجب النصب لزيد. قام القوم إلا زيدا، وجب النصب لزيد. إذن قام القوم كلام تام موجب غير بالنصب، وواجب النصب. لماذا؟ لأن المستثنى بعد إلا في كلام تام موجب يجب نصبه. واضح؟ ما قام القوم ها غير زيد وغير زيد يجوز فيه الوجهان. إذن غير زيد على البدلية وغير زيد بالنصب على الاستثناء، وقيل على الحال، به قولان. إذن غير حركة الراء من أين نأتي بها؟ حركة المستثنى بعد إلا، فإن كان واجب النصب حينئذ تعين نصب غير، وإن جاز فيه المستثنى بعد إلا الوجهان فيما إذا كان بعد كلام تام غير موجب حينئذ جاز الوجهان في لفظ غير. ما قام غير زيد، ما قام غير زيد يصح الوجهان؟ ها، ما قام غير زيد، غير زيد يجوز الوجهان حسب العوامل. إذن يتعين الرفع، ما قام غير فاعل ليس له حال أخرى، كما إذا قلت ما قام إلا زيد بالرفع قولا واحدا لأنه فاعل، ما قام غير زيد بضم غير لأنه فاعل، ما رأيت غير زيد مفعول به، ما مررت بغير زيد لأنه اسم مجرور به بالباء. إذن غير وسوى يستثنى بهما، المضاف إليه هو المستثنى فيكون مجرورا، وأما إعراب غير وسوى يعني حركة الراء والألف إنما يعطى غير وسوى حركة المستثنى بعد إلا بأحواله الثلاث السابقة. وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية. عدا وحاشا وخلا هذه يجوز النصب بها ويجوز الخفض، يجوز النصب ويجوز الخفض، يعني ما يخفض تارة وينصب أخرى. تقول قام القوم عدا زيدا، قام القوم عدا زيد يجوز الوجهان، قام القوم عدا زيدا، قام القوم عدا زيد يجوز فيه الوجهان. لكن إذا نصبت نويت أن عدا وخلا وحاشا أفعال لأن الفعل في الأصل هو الذي ينصب، وإذا خفضت حينئذ نويت بأن هذه عدا وخلا وحاشا حروف جر والذي يجر هو حرف الجر. إذن وانصب على الاستثناء، وانصب على الاستثناء، لا ليس على الاستثناء، على المفعولية، على المفعولية. أو للتنويع أجرر يعني جره، ما الذي بحاشة هذا الأول وعدا هذا الثاني وخلا هذا الثالث قد استثنيته أي المستثنى، حال كونك معتقدا بقلبك في حالة النصب بهذه المذكورات بها، هذا متعلق بالنصب الفعلية، إذا نصبت فهي أفعال، وحالة الجر يعني في حالة الجر بها بهذه الأفعال الحرفية، الحرفية تعتقد أنها حروف، قام القوم فعل وفاعل، عدا فعل ماضي مبني على فتح مقدر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم مما سبق، زيدا مفعول به، زيدا مفعول به، قام القوم عدا زيد، قام القوم فعل وفاعل، عدا حرف جر مبني على السكون لا محل له إعراب، زيد اسم مجرور بعدا وجره كسرة ظاهرة على آخره، واضح؟ إذن الاستثناء بعدا وخلا وحاشا فيه وجهان، إما الاستثناء من جهة المعنى لأن فيه إخراجا، فيه وجهان، إن نصبت بها ما بعدها فهي أفعال وإن جررت ما بعدها فهي حروف، وفي كلا الحالين حصل الإخراج بها لأن الاستثناء هو الإخراج. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تظفرا، تقول مثال حاشا، قام القوم فعل وفاعل، حاشا فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من إعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم مما قبله، وجعفرا بالنصب مفعول به لحاشا، أو جعفر حاشا جعفر أو للتنويع، حاشا حرف جر وجعفر اسم مجرور بحاشا وجر كسرة ظاهرة على آخر، فقس إنما النحو قياس يتبع، قس إذن أمرك الناظم بأن تقيس على ما ذكر، لكي ما تظفر، لكي ما زائدة، وكي هنا سبقتها اللام، حينئذ تظفر الألف هذه للإطلاق، وجعفر الألف للإطلاق جعفرا نائب عن التنوين ليس إطلاق. تظفر هذه مادة لي للفتح. تظفر فعل مضارع منصوب بماذا؟ فيه أقوال اختلفت. لكيما تظفر، تظفر فعل مضارع منصوب ب أكمل الفراغ بكي. لماذا قلنا بكي؟ لما لم تكن أم مضمرة؟ لأن كي هنا مصدرية وضابطها هي التي يسبقها هيا اللام لفظا أو تقدير. إذن عدا وحاشا وخلا. عدا وخلا قد يتعين بهما النصب إذا سبقت كل واحد منهما ما، يعني إذا قلت قام القوم ما عدا زيدا تعين النصب هنا. لماذا؟ لأن ما هذه مصدرية، ما مصدرية، وما المصدرية لا تدخل إلا الأفعال. إذن تعين أن تكون عدا فعلا، وإذا كانت عدا فعلا حينئذ وجب النصب بها. إذن قام القوم ما عدا زيدا، ولا يصح ما عدا زيد إلا في لغة ضعيفة أشار إليها ابن مالك وانجرار قد يرن على قدة، لكن المشهور في فصيح الكلام أنه إذا سبقت ما عدا أو خلا حينئذ يتعين النصب بهما. لماذا؟ لأنها في هذه الحالة صارت أفعالا. إذن يجوز الوجهان النصب والخفض في عدا وخلا ما لم يتقدمهما ما المصدرية. ونصينا على عدا وخلا دون حاشا لأن حاشا لا تصحبها ما كما قال ابن مالك ولا تصحب ما، يعني لا تتقدم عليها ما المصدرية، وقد قيل به وهو ضعيف. إذن هذا ما يتعلق به أدوات الاستثناء. باب لا يعني لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. والمراد بلا النافية هنا الباب في الأسماء المنصوبة، ولا هذه تعمل عمل إن، عمل إن اجعل لي لا، عمل إن اجعل لي لا. وما هو عمل إن؟ نصب الاسم ورفع الخبر. إذا ما الذي يدخل معنا هنا؟ اسم لا، لأن البحث في المنصوبات. إذا باب لا أي اسم لا، أي اسم لا، لأنه هو الذي من المنصوبات لا خبرها أو لا خبرها، لأن الخبر هنا ليس خبرها، يعني لأن الخبر يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. باب لا أي النافية للجنس، وعرفنا الجنس فيما مضى أنه ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، ولذلك هو معنى النكرة، معنى النكرة الجنس هو النكرة. ولذلك تقول لا رجل في الدار، نفيت الجنس هنا، نفيت الجنس، يعني جنس الرجال منفي، كينونة ليس جنس الرجال يعني لا يوجد رجل، لا، وإنما كينونة الرجال أو الرجل في البيت منفية. باب لا قال الناظم هنا انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب، لا ريب في الكتاب، لا إيمان للمرتاب. انصب محلا أو لفظا، انصب محلا لا رجل، رجل هذا اسم لا مفرد وهو مبني معها على الفتح. كيف نقول انصب؟ لكننا نقول لا رجل، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. إذن النصب هنا حصل ماذا؟ في المحل لا في اللفظ، لا في اللفظ. لا طالعا جبلا، لا طالب علم كسلان، باب التفاؤل، لا طالب علم. إذن نقول هنا حصل ماذا؟ النصب ظاهرا، النصب ظاهرا. إذن انصب محلا أو لفظا. وحكم النصب لقوله إذا أفردت لا يكون واجبا، يكون واجبا. أفردت لا يعني لم تكررها، قلت لا رجل في الدار، وإذا لم تفردها إذا كررتها لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة إذا تكررت لا جاز النصب وعدمه، فيجوز الوجهان لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، يجوز الوجهان. متى يجب؟ إذا أفردت لا، يعني إذا لم تكررها وإنما ذكرتها مرة واحدة، مرة واحدة. إذن انصب وجوبا بلا، إذن لا هي الناصبة بنفسها، لا هي الناصبة بنفسها، منكرا. إذن بلا النافية للجنس، وهذا هو الشرط الأول في إعمالها، أن تكون نافية للجنس. منكرا، أطلق هنا قوله منكرا، فيصدق على الاسم والخبر. نحن نريد أن نلصق الشروط بالنظم من أجل أن تحفظ. إذن انصب وجوبا، لماذا وجوبا؟ لقوله في آخر البيت إذا أفردت لا، قيده بلا النافية للجنس، هذا الشرط الأول، لأن لا تتنوع، تكون ناهية، تكون زائدة، تكون بمعنى ليس، والمراد هنا أن تكون نافية للجنس، هي التي تعمل عمل إن. منكرا أطلق الناظم، حينئذ يشترط في إعمال لا أن يكون اسمها ها منكرا، أن يكون اسمها نكرا، وأن يكون خبرها نكرة، إذن معمولاها نكرتان. فإذا كان معرفة حينئذ نقول لا تعمل لا، لا تنصب. يعني متصلا، يعني لا يفصل بين اسمها وبين لا فاصل، فإن فصل امتنع نصبه. لا فيها غول، لا غول فيها، لا فيها غول، ها فصل بينهما فوجب الرفع، وجب الرفع والتكرار. متصلا يعني تباشر النكرة، لا مباشرة للنكرة، بأن لم يفصل بينهما بينها وبين اسمها فاصل، ولو ظرفا أو جارا أو مجرورا، ولو ظرفا أو جارا أو مجرورا، من غير تنوين، من غير تنوين. وهذا إنما يكون في ماذا؟ في المضاف، لأنه لا ينون تنصبه. لا طالب علم دون نصب، من غير تنوين، من غير، يعني ينصب وجوبا من غير تنوين، وهذا إنما يكون في المضاف، ومع التنوين في الشبيه به بالمضاف، شبيه به بالمضاف. وأما المفرد كما سيأتي، وهذا إنما يكون مبنيا، يكون مبنيا على ما ينصب به لو كان معربا، لأنه ركب مع لا تركيب خمسة عشر على رأي الجمهور. إذا أفردت لا، يعني الحكم السابق انصب إلى آخره، إذا أفردت لا، يعني لا المفردة وهي التي لم تتكرر، لم تتكرر. إذن شروط لا نافية للجنس، أولا أن تكون نافية للجنس، ثانيا أن يكون معمولاها نكرتين، ثالثا اتصالها باسمها، أن لا يفصل بينهما فاصل، لا يفصل بينهما فاصل، ومن الفاصل أن لا يتقدم الخبر عليها، أن لا يتقدم خبرها عليها. فإذا تقدم بمعنى أنه فصل بين لا واسمها، سواء كان بأجنبي أو بخبر لا، حينئذ نقول مطلقا لا، لا تعمل، لا لا تعمل. إذا وجدت هذه الشروط ثلاث أو الأربعة، حينئذ مع إفراد لا تعين النصب، تعين النصب إذا أفردت لا. وعليه يقال إذا استوفت الشروط حينئذ لا يخلو اسم لا، إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو مفردا، إما أن يكون مضافا، مضاف ومضاف إليه يعني، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، ليس مضافا ومضافا إليه وإنما هو شبيه به، وإما أن يكون مفردا. فإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب فيه، إذن انصب، قلنا محلا أو لفظا، هذا تفسير لما ذكرناه. إن كان اسم لا مضافا ظهر النصب، ظهر النصب، وليست مبنية، ليس اسمها مبنيا. لا صاحب علم ممقوت، لا نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صاحب علم اسم لا نكرة، وإن أضيف إلى نكرة فهو نكرة ما خرج عن التنكير. صاحب علم اسم لا منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، صاحب مضاف علم مضاف إليه، ممقوت بالرفع خبر لا وهي العاملة فيه، إذن هذا هو المضاف. لا صاحب جود مذموم كالسابق. الشبيه بالمضاف هو ليس بمضاف لكنه شبيه بالمضاف من حيث إنه منون وقد عمل فيما بعده، ولو حذف التنوين لأضفته إلى ما بعده. مثل ماذا؟ لا طالعا جبلا مذموم، قل طالعا جبلا، طالعا هذا اسم فاعل وهو منون عمل فيما بعده، طالعا جبلا، طالعا هو جبلا، جبلا مفعول به والعامل فيه طالعا، حينئذ نقول هذا عمل فيما، إذن اتصل به شيء من تمام معناه. لو حذفت التنوين لأضفته، قلت لا طالع جبل، إذن أشبه المضاف من حيث كونه منونا وهو قابل لحذف التنوين وإضافته لما بعده. إذن ضابط الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه يعني عمل فيما بعده، إما مرفوع به كقولهم لا قبيحا فعله ممدوح، أو منصوب لا طالعا جبلا حاضر، أو مخفوض بخافض يتعلق به لا خيرا من زيد عندنا. إذن أن يكون اسم لا منونا وعمل فيما بعده، هذا يسمى ماذا؟ شبيها بالمضاف. هذا حكمه النصب، ويكون النصب ظاهرا. إذن المضاف والشبيه بالمضاف يكونان ماذا؟ منصوبين، والنصب يكون ظاهرا، إلا أن المضاف لا ينون على القاعدة، والشبيه بالمضاف هو المنون. بقي ماذا؟ أن يكون اسم لا مفردا، والمفرد هنا غير المفرد في باب الإعراب، غير المفرد في باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر قلنا هناك المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، والمفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى إلى آخره، وهنا المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا، عرفنا المضاف لذلك قدمناه، وليس شبيها بالمضاف. إذن ماذا بقي؟ بقي المفرد الذي دل على واحد أو واحدة ودخل فيه المثنى ودخل فيه الجمع بأنواعه، جمع بي فهو مفرد في هذا الباب لأنه ليس مضاف ولا شبيها به بالمضاف. حينئذ حكمه إن كان مفردا يبنى، إذا مبني ليس معربا، المضاف الشبيه بالمضاف معربان، وهنا المفرد يكون مبنيا يبنى على ماذا؟ على ما ينصب به لو كان معربا. لا رجل في الدار، رجل، رجل لو أعربته بالنصب ينصب بماذا؟ بالفتحة، إذن تبنيه هنا على الفتح، تقول لا رجل في الدار، رجلان لو نصبته تنصبه بماذا؟ بالياء، إذن تبنيه في باب لا، لا رجلين في الدار، رجال لو نصبته بالفتحة، إذن لا رجال في الدار، هكذا كل ما ينصب على ما كلما أعرب نصبا سواء كان بالفتحة أو بما ينوب عنها حينئذ يبنى عليه، تقول مبني على الفتح، مبني على الياء، وهكذا. إذن إن كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، لا رجل فتقول لا رجال، لا رجل، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لا رجال، رجال مبني على الفتح في محل نصب، مع كون رجل مفرد ورجال جمع تكسير، وكل منهما لو نصب لنصب به بالفتحة على الأصل. وإن كان مثنى أو جمع تصحيح فإنه يبنى على الياء، لا رجلين في الدار، لا مسلمين عندي، لا رجلين، رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لا مسلمين عندي أو في الغرب مثلا تقول لا مسلمين، مسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لما بني على الياء؟ لأنه لو نصب فيما لو أعرب لنصب بالياء نيابة عن الفتحة. جمع المؤنث السالم يبنى على الكسر، لا مسلمات في الدار، وقد يبنى على الفتح، يعني فيه قولان، يبنى على الكسر وقد يبنى على الفتح. إذن هذه أحوال اسم لا، أحوال اسم لا، إما نكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو مفردا. المضاف الشبيه بالمضاف منصوبان معربان، والمفرد وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا يكون مبنيا، يبنى على ماذا؟ على ما ينصب عليه لو كان معربا. قال الناظم: تقول لا إيمان للمرتاب. لا نافية للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إيمان اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب. لماذا بني على الفتح؟ لما بني أولا لتركبه مع لا تركيب 15 على المشهور عند السيبويه والجمهور. لما بني على الفتحة أو على الفتح؟ لأنه مفرد في هذا المقام، ولو أعرب نصبا لنصب بالفتحة. للمرتاب جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لا، ومثله لا ريب في الكتاب. لا نافية للجنس، ريب اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، في الكتاب جار مجرور متعلق محذوف خبر لا. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، يعني إذا لم تتصل لا بالاسم بأن فصل بينهما فاصل، ما العمل؟ قال وجب الإهمال. ما هو الإهمال؟ يعني ترك إعمالها، لا تعمل، لا تعمل. ثم وجب على رأي بعض النحاة وجب التكرار، يعني تكرر لا. حينئذ إذا قلت لا فيها رجل ولا امرأة وجب التكرار، يعني لا يصح أن تقول لا فيها رجل وتقف، لا، لابد أن تكررها مرة أخرى. ويجب التكرار والإهمال، الإهمال المراد به الرفع على الابتداء، يعني يرفع لضعفها بالفاصل. ويجب التكرار، يعني وجب تكرار لا مرة أخرى، ليست هي المفردة، عند غير المبرد بن كيسان إشعارا بإلغائها. لها يعني للا، إذا ما طالبا، خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، إذا وقع انفصال بينها وبين اسمها، أو دخلت على معرفة، لا محمد زارني ولا بكر. لا محمد، ومحمد هذا معرفة، والأصل في لا نافر الجنس أن تدخل على النكرة، إذن تخلف شرط، فإذا تخلف شرط وجب التكرار. لا محمد زارني ولا بكر، وجب الإعادة، وجب الإعادة، وفيها خلاف. إذن ويجب التكرار يعني تكرار لا، والإهمال يعني عدم إعمالها. وإذا لم تعمل لا حينئذ رفع الاسم بعد، سواء كان معرفة أو نكرة، رفع على الابتداء، رفع على الابتداء. لها أي للا إذا ما وقع انفصاله. تقول في المثال، مثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، نحن نكرر من أجل الحفظ، لا في عمر شح ولا بخل، إذا ما السقر، يعني إذا ما طلب منه الضيافة، أقرى والسقرى طلب ضيافته. الأصل لا شح في عمر ولا بخل، لا شح في عمر، قدمت الخبر وفصل بين لا واسمها نكرة، لا في عمر، إذا ما دخلت لا على النكرة، حينئذ وجب الإهمال، وجب الإهمال وتكرار لا. ولا بخل، كررتها مرة أخرى، لا في عمر شح ولا بخل. ثم قال: وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. السابق التكرار مع الانفصال، وهنا متصلة لا رجل في الدار. قلنا متى يجب النصب؟ لا رجل في الدار متى يجب النصب؟ إذا أفردت لا، يعني إذا لم تكرر لا، لم تفصل بين لا واسمها، فقلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ماذا صنعت هنا؟ هل حصل فصل بين لا واسمها؟ جواب لا. ماذا حصل؟ كررتها. إذن انتفى الشرط الرابع والثالث الذي ذكره بقوله إذا أفردت لا. إذن لما انتقض هذا الشرط وهو كونك لم تفرد لا بمعنى أنك كررتها مع الاتصال وبقية الشروط، حينئذ جاز الإعمال وجاز الإهمال. فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة بإعمال لا الأولى في النكرة رجل وإعمال لا الثانية. ويجوز لك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني في الدار لا رجل في الدار رجل مبتدأ، لا نافية للجنس ملغاة، ورجل مبتدأ مرفوع بالابتداء، والذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا كونه في سياق النفي، إذن تقدمه نفي. رجل مبتدأ في الدار خبر، إذن صارت الجملة عادت إلى أصلها مبتدأ وخبر. ولا امرأة وهو حرف عطف ولا ملغاة أو زائدة، وامرأة هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، والخبر يكون محذوفا لدلالة ما سبق عليه. إذن وجاز يعني لغة إن تكررت لا متصلة حال كونها متصلة، إن تكررت لا حال كونها متصلة باسمها جاز إعمالها. جاز فعل ماضي وإعمالها هذا فاعل جاز، إعمالها أي لا، وأن تكون مهملة. تقول في المثال لا ضد لربنا ولا ند، ضد هذا نكرة ودخلت عليه لا وهو متصل بها، ولا ند، ند هذا نكرة ودخلت عليه لا، حينئذ جاز الإعمال. ولذلك تقول لا ضد، ضد هذا اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب، ولا ند، ند اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب. ويجوز أن تقول لا ضد بالرفع على أنه مبتدأ ولربنا خبر، ولا ند بالرفع على أنه مبتدأ وخبر محذوف. ومن يأتي برفع لا ضد لربنا ولا ند فأقبل فأقبلا، الألف هذه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. إذن جاز إن تكررت حال كونها متصلة إعمالها، وأن تكون مهملة يعني لا تنصب ولا يبنى معها الاسم المفرد، وإنما يجوز فيها الوجهان الإعمال على الأصل والإهمال على أنه مبتدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.